warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebenarnya kita melakukan sesuatu. المناسك جمع منسك، وهو المتعبد، كما قال سبحانه: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكون. قال سبحانه: إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. وكذلك النسك يطلق على ما يراق تقربا إليه سبحانه وتعالى من الضحايا والهدايا والقرابين، كما قال سبحانه: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. النسك هذا هو الذبيحة التي يذبحها من وقع في محظور من محظورات الإحرام عالما عامدا، يعني أنه مخير بين واحد من هذه الأشياء الثلاثة. والمناسك تشمل مواضع الحج وزمان الحج المخصوص، زمان مخصوص في مكان مخصوص لأداء هذه المناسك. والمنسك والمناسك العبادة، لكن أطلق على الحج لأنه يكثر فيه أنواع العبادات، أنواع العبادات من الذكر والتلبية وتقرب إليه سبحانه وتعالى بالقرابين، وكذلك ما وجب فيه من وقوف وطواف وسعي ورمي وما أشبه ذلك من أعمال الحج لتعددها وتنوعها وكثرتها. جاء ذكر النسك فيها، وقال العلماء إنه المناسك والمنسك والمتنسك، وإلا فالناسك هو العابد والمتنسك هو المتعبد، لكن لكثرة العبادات وتنوعها. ثم أيضا قصد البيت يكون غالبا من مكان بعيد، وربما حصل مشقة إما في الطريق إلى الحج أو في أداء المناسك والتنقل من مشعر إلى مشعر. قال: باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما. الحج واجب، بل هو ركن من أركان الإسلام. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج ركن، وهذا ثبتت به الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، وفي بعض الروايات الحج وصوم رمضان. وكذلك أيضا ثبت في الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وكذلك من حديث عمر في صحيح مسلم، لكن في بعض رواياته في صحيح مسلم ذكر الحج، ذكر الحج، وأنه قال لما سأل عن الإسلام قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، لم يأتي في رواية البخاري الحج، لكن جاء في رواية مسلم ذكر الحج، وكذلك أيضا في رواية مسلم من حديث أنس في قصة ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه في سؤاله للنبي عليه الصلاة والسلام، والذي قدم بمقدمات تدل على فهم وحسن سؤال منه رضي الله عنه، وفيه أنه قال: وزعم رسولك أن الله قد افترض علينا حج البيت. قال: صدق. قال: صدق. وقد أجمع المسلمون على وجوب الحج على المستطيع لما تقدم من قوله: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والحج مصدر حج، يحج حجا وحجا، وهو القصد، وهو القصد، وهو عيث انه في وهو في الاصل القصد الى معظم، كما في قول الشاعر: واشهد من عوف حلولا كثيره يحجون سب الزبرقان المزعفر، اي يقصدونه، يقصدون داره او يقصدون ما عنده، والمعنى انهم يقصدونه لانه انسان معظم عندهم. وتقدم لنا ايضا ان الحج في الشرع هو قصد خاص، قصد خاص، فالعرف الشرعي جاء بتقييد الحج مثل ما جاء بتقييد الصوم والصلاة والزكاة، كذلك الحج. والشارع لم يغير الألفاظ العربية ولم ينقلها على الصحيح خلافا لبعضهم، صواب أنه أقرها لكن قيدها، قيد مطلقها أو خص عمومها، وهذا أيسر على الناس من جهة أن إبقاء الألفاظ على حالها، لأن الحج لفظ عام أو معنى عام في اللغة يشمل كل قصد، كل قصد، لكن هو في الشرع قصد خاص للأماكن المخصوصة التي شرع الله سبحانه وتعالى قصدها لأجل أداء ما أوجب الله سبحانه وتعالى، فهو قصد هذه الأماكن لأداء ما أوجب الله سبحانه وتعالى، لأن الله أوجبه وأمر به، فبهذا يكون حجا، وإلا فلو قصدها في غير أيام الحج لكان بدعة، إذ العبادات توقيف. ومن هذا يتبين لنا أن كل من يقصد إلى مكان أو بقعة لم يرد في الشرع الأمر بها أو شرع قصدها فإنه بدعة وضلالة، بدعة، وقد يؤول به الأمر إلى الشرك الأكبر، لأن غالب البدع طريق وسبيل قريب، بل دهليز إلى مكان، إلى دهليز إلى الشرك، إلى الشرك الأكبر. وهذا واقع ممن يغلو في أصحاب القبور أو يعظم أمكنة معينة، فلا يلبث والعياذ بالله أن يعظمها فيتخذها وسائط، ثم بعد ذلك يتطور به الأمر ويتلاعب بالشيطان حتى يعبدها مباشرة، ثم بعد ذلك والعياذ بالله يصل به الأمر إلى أعظم من ذلك، إلى أن يدعي فيه أنه يتصرف في الكون وأنه له نهي وله أمر وأنه يتصرف ويعمل وهو ميت. المقصود أن هذا واقع، هذا واقع لكثير من المشركين، والعياذ بالله سبب شركهم هو تعظيم هذه الأماكن أو هذه البقعة والأشخاص التي هي من كانت في الأصل بدعة، ثم تطور الأمر إلى شرك في الإلهية ثم في الربوبية. ولهذا لا يشرع للإنسان أن يمسح أو أن يقبل إلا ما جاء الشرع به في مواضع الحج، ومواضع يقع من كثير من الناس من مسح بعض الأماكن غير الحجر، فإن هذا لا أصل له. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. شوف، رأيت، هذا يبين مسألة اتباع واقتساء واقتداء به عليه الصلاة والسلام. وهذا قال رضي الله عنه هو الخليفة في ذلك الوقت لأن يبين للناس هذا الأمر، يبين للناس هذا الأمر، وأن كثيرا منه ربما كان حديث عهد بجاهلية، فيخشى أن يقع في نفسه شيء من أمور الجاهلية التي كانوا عليها، وهذا من نصح رضي الله عنه لرعيته. باب وجوب الحج والعمرة. عطف العمرة على الحج، والعطف لا يلزم منه الاستواء في كل شيء، إذ وجوب الحج ركن والعمرة موضع خلاف هل تجب أو لا تجب، وسيأتي إن شاء الله أن الصحيح أنها واجبة، لكن وجوبها ليس كوجوب الحج وثوابهما، وأن الحج والعمرة ورد فيهما أدلة تدل على فضل أداء الحج الواجب، ثم بعد ذلك ما تيسر من الحج المتطوع به والعمرة المتطوع بها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يخطبهم عليه الصلاة والسلام، يعني يبين لهم ويذكرهم عليه الصلاة والسلام، يعني في الأمور المهمة، يخطب عليه الصلاة والسلام في الأمور المهمة ولو في غير جمعة يذكرهم ويبين لهم والأحكام. قال: فقال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، نداء، وهذا لعموم الناس، وربما يؤخذ منه دليل على وجوب الحج أو على وجوب الفروع على الكفار، وإن كان الخطاب هنا لأهل الإسلام وللصحابة خصوصا المتوجه للخطاب، لكن القاعدة أن خطابه عليه الصلاة والسلام وأمره لواحد هو أمر لجميع الأمة، أمر لجميع الأمة، كل من بلغه خطابه فإنه يجب عليه أن يمتثل. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ذكر الناس، ما دام رسول للناس جميعا فخطابه إلى الناس جميعا عليه الصلاة والسلام. فالكافر مخاطب بالحج، يجب عليه أن يحج، يجب عليه زكي ماله، يجب عليه أن يصوم، يجب عليه أن يبر والديه، يجب عليه أن يجتنب المحرمات حتى ولو كانت دون الكفر، هذا يجب عليه ذلك. أما الأعمال التي تشترط لها النية فهذه لا تصح منه حتى يسلم، لا تصح حتى يسلم من شرطها الإسلام. أما الخطاب بها فهو مخاطر لكن لا تصح منه، وهذا قول معنى قول الأصوليين لا تجب عليهم، أن قالوا لا تجب يعني معنى لا تصح، لا تجب عليهم أي لا تصح، وأنه في هذه الحال لا يصح أن يؤديها، ولو أداها لا تؤدي فهي حابطة لفقد شرطها، لكن هو مخاطب بمعنى أنه آثم بترك الواجب وآثم بفعل المحرم في الواجب الذي دون التوحيد والمحرم الذي دون الشرك، هذا يجب عليه يأتي به وهذا يجب عليه ينتهي منه، ينتهي عنه، لا المحرم الذي هو الشرك ولا ما دون الشرك محرم، والواجب الذي هو التوحيد ولا ما دون الواجب من سائر الأعمال، لكن الشرط فيما دون التوحيد التوحيد. أما المحرمات فلا يشترط للكافر ذلك، لا يشترط اجتنابها لاجتنابها الإسلام، فالكافر حينما يجتنب المحرمات لا يعاقب عليها ويقال إنه يعتقد حلها أو نحو ذلك، إذ العقاب يكون بالعمل، لأن التروك لا تشترط لها النية، لا تشترط لها النية، فلهذا إذا اجتنب الكافر المحرمات لا يعاقب عليها، إنما يعاقب على الشرك وعلى أعمالها التي يعملها من المحرمات، وحسناته التي يعملها يجازى عليها في الدنيا إلا أن يسلم، فيقال أسلمت على ما أسلفت من خير، كما في الصحيحين من حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه. يا أيها الناس قد قد للتحقيق فرض الله عليكم الحج فحجوا، هذه أو هذا الخطاب منه عليه الصلاة والسلام لما فرض الله الحج في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفرض الحج متى كان؟ قيل في العام التاسع وقيل في العام السادس، والجمهور أول حقيقة وقع خلاف فيه، وأيضا خلاف في نسبته إلى الجمهور من عدمه من جهة وجوب الحج على الفور، من عدم وجوبه على الفور، وذلك أن بعضهم نسب إلى الجمهور أنه واجب على الفور، ومنهم من قال نسب إلى الجمهور أنه لا يجب على الفور، والأظهر أنه في كل مذهب رواية أنه يجب على الفور، ولعل هذا هو الذي جعل الخلاف يحصل. ومذهب أحمد رحمه الله أنه واجب على الفور، وأن فرض الحج كان في العام التاسع أو في العام العاشر. أما الذي نزل في العام السادس وهو قوله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فهذه نزلت عام الحديبية وليست في وجوب الحج، إنما في وجوب إتمامه، لأن من دخل في النسك وجب عليه إتمامه. وفرق بين وجوبه ابتداء ووجوبه بعد الدخول فيه، فرق بين الابتداء والدوام، فأنت حينما تدخل في الشيء لك حكم، وحينما وقبل أن تدخل في الشيء لك حكم. ولهذا اختلف العلماء في بعض المسائل إذا دخل فيها هل يجب عليه إتمامها، مع اتفاقهم على أنه لا يجب عليه الدخول فيها ابتداء، فإذا دخل فيها هل يجب عليه إتمامها؟ هل نقول أتم الصلاة إذا أدخلت فيها، أتم الصوم إذا دخلت فيه، والطواف نحو ذلك؟ وهذا يبين لنا قاعدة الفرق بين الابتداء والدوام، هذه قاعدة لها فروع كثيرة. وما في قوله سبحانه وتعالى وأتموا هذا في التمام، مثل قوله عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، التمام هو تمام الشيء وأداء ما بقي منه وعدم قطعه، عدم قطعه، إلا أنه إذا قطعه نسيانا أو جهلا مما يخرج منه فعليه يعود فيه. أما العمرة والحج فخصوصا لا يمكن قطعها، ولو قطعها لا تنقطع، ولو نوى الخروج منها لا يخرج منها لقوة هذا النسك، فلو نوى الخروج لا يخرج منها. ولهذا قال وأتموا الحج والعمرة لله، فالآية ليس فيها دلالة على الوجوب، إنما فيها دلالة على تمام النسك بعد الدخول فيه، وهي نزلت عام ست وهي عام الحديبية حينما صد النبي عليه الصلاة والسلام عن البيت. ولله الحمد حصل التمام بأن نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه، وكانت عمرة تامة لمن صد عنها. وأتموا الحج والعمرة لله. وقالوا إن آية الوجوب التي نزلت عام الوفود وهي صدر سورة آل عمران بقوله سبحانه ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وأن هذه الآيات وما قبلها نزلت في عام الوفود وهو العام التاسع، أو أنها نزلت في العام العاشر ولم يتمكن، أو نزلت في العام التاسع ولم يتمكن النبي عليه الصلاة والسلام يحج في العام التاسع، إما لأنها نزلت قريبا من أيام الحج، أو كانت قبل ذلك لكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يهيئ البيت وأن يطهر البيت من رجس الشرك ودنسه، ولهذا أرسل أبا بكر رضي الله عنه يبلغ عنه، وأيضا يذكر بحجه عليه الصلاة والسلام وقوله أن لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك حتى يتهيأ، ويبين الحكم للناس لأنها حجة وهي حجة الوداع، فالأمر عظيم والأمر يحتاج إلى إعداد واستعداد، فلهذا لم يتيسر له عليه الصلاة والسلام الحج في العام التاسع، إن كانت نجت في العام التاسع أو في العام العاشر، وهذا واضح لا إشكال فيه. ثم بادر عليه الصلاة والسلام بالحج، ثم قوله سبحانه وتعالى وإلا إن حج البيت، والأصل في الأوامر أن تكون على الفور، هذا هو الأصل، فمن ادعى أن الأمر على التراخي فعليه الدليل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمره، فيجب أداء الأمر وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني يجب الطاعة ويجب الانتظار. قال عليه السلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والنبي عليه السلام حجوا كما في هذا البيت إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، وإذا كان فرضا فيجب أداء الفرض، فمن قال أنا لا أحج لأنه لا يجب عليه هذه السنة وقد فرضه الله عليك، كيف لا يكون واجبا عليه وقد فرضه؟ متى يجب عليك؟ العام الذي بعده؟ إن قال العام الذي بعده يقول ما الدليل؟ تقول لم يجب عليه هذا العام، إذن لا يجب عليك العام الذي بعده ولا الذي بعده ولا الذي بعده، إلى متى؟ هل هناك حد محدود؟ يلزم من القول أن الحج على التراخي يلزم منه في الحقيقة أنه لا يجب عليه، لأنه حينما يقول لا يجب عليه هذا العام متى يجب عليه؟ قال يجب علي في وقت يغلب على الظن أنه يموت، هل أحد يعلم أجله؟ لا يعلم، كل وقت فإنه يمكن أن يموت في لسان ويحضر أجله، فالقول بأن المحج على التراخي في الحقيقة لا يمكن القول، حتى قال بعضهم قدره بسن معين وبعضهم يعني قدره إذا حس بقرب أجله، أقوال يعني ضعيفة لا يمكن أن تقبل في مثل هذا. ولهذا نقول هذه قاعدة في الواجبات، قاعدة في الواجبات أنها واجبة على الفور مع ظهور الدليل البين عنه عليه الصلاة والسلام في قوله فحجوا، وظاهر الآية من استطاع، قال من استطاع علقها بالاستطاعة، وهذا في الحقيقة دليل بين، ولله على الناس حج البيت من استطاع، نقول كل من استطاع يجب الحج، هذا ظاهر الآية، أنت تقول لا يجب عليه هذا العام، أليس مستطيعا؟ إذا قال نعم نقول يجب عليك الحج، يعني من نفس الآية وظاهر الآية، وهذا هو الصحيح وعده ونسبه جمع من أهل العلم إلى الجمهور كما تقدم، وهو ظاهر الأخبار. ولهذا قال قد فرض، الفرض هو الحج والقطع، والفرائض تختلف يعني، والفرائض والواجبات، لكن الفرض هل هو فرض بينه وبين الواجب؟ الصحيح يعني أنه لا فرق بينهما في الأصل، لأن الوجب من الوجوب، والوجوب هو السقوط، والساقط قد يكون له أثر في من يأتي حينما يسقط وقد لا يكون له أثر، فإذا وجبت جنوبهما فإذا وجبت في الآية نعم فإذا وجبت ما معنى وجبت؟ سقطت، فإذا وجبت يعني سقطت، وهو الوجوب هو السقوط يعني، والساقط على الشيء قد يؤثر وقد لا يؤثر، إن كانت السقطة قوية، إن كانت السقطة قوية من مكان عالي والشيء الساقط ثقيل أثر فيما سقط عليه، وإن كانت الوجبة ضعيفة وقريبة لا تؤثر. ولهذا في صحيح مسلم كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة، وجبة ما معنى وجبة؟ يعني سقط شيء وسقط وجبة، كانوا مع النبي عليه السلام فسمعوا وجبة سقطة عظيمة، قال أتدرون ما هذا؟ قال الله رسوله، قال هذا حجر أرسل في جهنم منذ 70 عاما الآن وصل قعرها. شوف معلوم أن الحجر حينما يسقط سقوطه يعني سرعة لا سرعة عظيمة سرعة عظيمة الآن وصلها يقول النبي عليه الصلاة إلى أصل جهنم والعياذ بالله. نعوذ بالله من النار نعوذ بالله من النار نعوذ بالله من النار. فالوجوب هو السقوط الوجوب هو السقوط وجبت سقطت. ولهذا الواجب أعم من الفرض. الفرض هو الحز والتقدير فكل فرض فهو واجب وليس كل واجب فرضا لكن يدخل في عمومه يدخل في عموم الواجب. هذا من جهة الاصطلاح من جهة ولكن يقال واجبات الشرعية أوجب الله سبحانه وتعالى الصلاة الزكاة الصوم هذا من جهة إطلاق. قد فرض الله عليكم الحج فحجوا ما دام أن الله فرض الحج فيجب الحج. ثم قول النبي فرض فحجوا هذه الفاء تدل على أن سبب وجوب الحج هو الفرض. وإذا كانت الآية نزلت بوجوب إن كانت الآية نزلت وجوب الحج بالفرض فيجب إتمامه. وعلى هذا يتبين أن قوله فأتموا ليست الآية التي نزلت بفرض الحج لأن النبي عليه السلام لم يحج. ويمكن أن يقال لو قيل وادعي أن تلك الآية هي التي وجب فيها الحج هذا ينظر هذا الجواب هل ذكر أحد الله أعلم قوله أتموا أن النبي لم يحج عليه الصلاة والسلام لأنه لم يتمكن ولم يتيسر له الحج. أما العمرة أمرها أيسر لكن الحج مع أن الصحيح أنه نزل بهذه الآية ثم حج عليه الصلاة والسلام وتأخر. فقال رجل ولهذا لم يذكر وكثيرا ما يأتي في الأخبار قال رجل سأل النبي رجل أو ما أشبه ذلك فلا يذكر الاسم إما لأن الراوي لم يعرفه أو نسيه. وبالجملة ليس هناك فائدة كثيرة يتعلق بها في معرفة هذا الرجل. وأهل العلم من الشراح ربما بحثوا من باب المعرفة بالشيء ولا شك أنه نوع علم. أما المعنى المقصود والعمل المراد هو ما جاء في الحديث من السؤال والجواب أو ابتداء الكلام منه عليه الصلاة والسلام. أكل عام يا رسول الله فسكت يعني فرضه كل عام يا رسول الله فسكت. وهذا يبين أيضا أن مثل ما قال المصنف أن الأمر ليس على الفور أن ليس للتكرار ولهذا قال أكل عام. أما كون على الفور هذا واضح ويبين أن هذه لغة العرب. ولهذا قال أكل عام يعني أراد أن يستفسر ويتبين لأن النبي عليه جاء بأمور وأوجب أمورا ربما غير بعض الأشياء الأحكام يعني بعض ما هم عليه وقيده. فينبغي أن يعلم أن الألفاظ التي تنقل من لغة العرب لا ينبغي أن تفسر بها النصوص بدون النظر في كلام العلماء. إذ لو فسرنا الألفاظ بمجرد اللغة ربما نقع في التحريف أحيانا بل لا بد من الرجوع إلى كلام الصحابة وكلام العلماء. إذ الشارع جاء بألفاظ في العربية لها معاني ثم يأتي الشارع فيقيدها لهذا نبه أبو عبيد رحمه الله ونقله عنه الحافظ ابن رجب رحمه الله أو أنه شرح كلامه إنما نقصد ذكر رحمه الله كلاما معناه إما شرحا لكلام أبي عبيد القاسم سلام أو نقلا عنه وأنه يقول إن تفسير الأحاديث بمجرد كلام أهل اللغة ربما يوقع في التحريف بل لابد من النظر في كلام أهل العلم والفقهاء والمأخوذ عن الصحابة رضي الله عنهم. ولذا ربما في بعض التفاسير يقع خطأ ومخالفة لما جاء في النص مع أنه صحيح في اللغة. مثل الصماء، كلمة الصماء في اللغة من الشيء الأصم والذي لا منفذ فيه ولا مسلك فيه، هذا من جهة اللغة. والنبي نهى عن الصماء، ولهذا فسر بعضهم الصماء هو أن يتلفلف بالثوب حتى لا يكون فيه منفذ، يلف الثوب عليه يستطيع أن يخرج يده، ولو أخرج يده مثلا ربما انكشفت عورته، مع أنه جاء في الرواية الأخرى في البخاري بين أن الصماء هو الاستماع بالثوب على أحد الشقين ويترك شقه الآخر مفتوحا. هذا هو المناسب، لأنهم كانوا يلبسون الأرضية أو الرداء، يلبسون الرداء ويكون الرداء طويل مثلا فيلفه على اسفل بدن يكون كالإزار، ثم ياخذ ما فضل فيلفه على اعلى بدن، واحيانا ربما يكون الإزار قصير فيلفه على اسفل بدنه وياخذ شيئا منه فيضعه على البدن، فقد يكون الرداء قصير فيتحامل عليه فربما ينكشف فخذه أو أعلى الفخذ، وخاصة إذا مشى فربما ينكشف. ففسر الصماء بهذا في نفس الحديث، وجاء في رواية ما يدل على أنه مرفوع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل إنه من كلام الراوي من أبي سعيد أو من أبي هريرة، لأنهم هم اللذان رواي هذا الحديث الصحيحين رضي الله عنه. المقصود أنه هو الأصل يفسر باللغة، لكن أحيانا ينبغي التأمل والنظر في بعض الألفاظ، ولهذا تقدم معنا أن الشارع قيد ألفاظ اللغة، واللغة في الغالب تكون أوسع، يعني تكون أوسع، فالشارع يقيد ويخصص بعض هذه الألفاظ كما تقدم. قال فقال رجل أكل عام يا رسول الله، فسكت حتى قالها ثلاثا، كررها ثلاثا، أكل عام يا رسول الله فسكت، أكل عام يا رسول الله فسكت، أكل عام يا رسول الله فسكت، ولا ينسب إلى ساكت القوم، لكن هذا الصحابي رضي الله عنه أراد أن يتحقق، لأنه ربما كان واجبا و سكت النبي عليه الصلاة والسلام ليسأل أو نحو ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، في دليل على أنه عليه يبتدئ التشريع، وأيضا دليل لبعض أن له أن يجتهد صلوات الله وسلامه عليه، لو قلت نعم لوجبت، هل يبين أيضا أن الواجب يطلق على الركن، والحج ركن، والمعنى قال نعم لكان وجوبه ركنا في كل عام، يعني أنه واجب ويكون ركنا في كل عام. ولما استطعتم سيأتي بيان في حديث ابن عباس الذي بعده، وهذا حديث ظاهر فيما تقدم في وجوب الحج، و وأنه مرة واحدة وأنه على المستطيع كما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. نعم، وفيه دليل، نعم وفيه دليل على أن الأمر لا يقتضي التكرار، تقدم الإشارة إليه، هل الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار، اختلف علماء الوصول في هذا، والقول المختار عند جمع من أهل الأصول أنه لا يقتضي التكرار على الأصل، وأنه حينما يأمرك بشيء فإن الواجب هو حصول الماهية، فإذا أمرنا بأمر من الأمور فالواجب مرة واحدة ما يتكرر الأمر، النهي لا بد من التكرار، يقتضي التكرار، إذا نهاك عن شيء فإنك لا تمتثل حتى تجتنبه اجتنابا مطلقا، تجتنبه اجتنابا مطلقا، لأنك لو فعلت مرة واحدة خالفت النهي، أما الأمر فإنك تمتثل بمرة واحدة، بمرة واحدة. فإذا أديته وحصل هذا المأمور به في الماهية ووجدته قد أديت ما أمرت به، إلا بدليل، إلا بدليل وقرينة تقتضي التكرار. الصلوات الخمس يجب تكرارها لأنها مربوطة بالأوقات، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. والنبي عليه الصلاة والسلام بين الأوقات وصلى وقال صلوا كما رأيتم، وقال ما بين هذين الوقت. والصوم يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، دلت على على التكرار. وهكذا سائر الأوامر لا يجب تكرارها إلا بدليل، إلا بدليل. وأنت حينما تأمر إنسان بأمر يحصل امتثاله بأن يؤديه مرة، يؤديه مرة. فلو أنك طلبت من إنسان قلت أحضر لي كأس ماء، أحضر لك مرة كأس ماء، في هذه حصل امتثال. لو ضمعت مرة أخرى واحتجت لابد أن تأمر مرة تقول أحضر لي، لكن لو قلت له لا تفعل هذا الشيء، نهيت ابنك لا تفعل هذا الشيء، فتركه سنة ثم عمله مرة، هل يكون ممتثل أو غير ممتثل؟ غير ممتثل، لأن النهي امتثاله ولا يمكن العمل به واجتناب عنه إلا بدوام الكف. ولذا الكف أيسر من الفعل، لأنه مجرد نية، أو بل مجرد كف في الحقيقة بلا نية، الكف والترك. ولهذا يقول العلماء الترك لا تحتاج إلى نية ولا تقرب الزنا، اجتناب الاجتناب مجرد إعراض عنه والكف عنه، لا تشترط لها النية، لكن تشترط النية للثواب على هذا الفعل، يعني أن يثاب الإنسان على المنهيات عليه ينوي. أما نفس الترك والاجتناب يحصل بمجرد تركها ولو لم ينوي. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس كتب عليكم، فقال الاخرون نافس، فقال اجبت لعني يا رسول الله، فقال لو قلت هذا وجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا ان تعملوا بها، الحج مره فمن زاد فهو تطوع. والله نعم. حديث أبي هريرة من حديث ابن عباس ورد شواهد لهما أيضا بنصل ما ذكرها، من ضمنها حديث أنس رضي الله عنه عند ابن ماجه، ابن ماجه روى عن أنس حديث بسند جيد ليس فيه إلا تدليس الأعمش رحمه الله بمعنى حديث أبي هريرة. وكذلك روى الترمذي من علي بن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي عن أبيه عن أبي البختري سعيد بن فيروز عن علي رضي الله عنه، وهذا الحديث فيه انقطاع بين أبي البختري وعلي، وكذلك علي بن عامر علي بن عبد الأعلى وأبوه متكلم فيهما، لكنه في باب الشواهد. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتمل أنه هو حديث أبي هريرة وأن الواقعة هي ما نقلها أبو هريرة رضي الله عنه، فقال يا أيها الناس قد كتب الله عليكم الحج، أي أوجب كما تقدم وفرض عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس، ولعله هو المبهم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقال أفي كل عام يا رسول الله، وفي دلالة على جواز رواية الحديث بالمعنى، بالمعنى لمن يعلم ما يحيل المعنى، لمن يعلم ما يحيل المعنى. والحادثة قد ينقلها صحابيان فتختلف الألفاظ، وهذا لا يضر، هذا لا يضر ما دام أنه نقل الواقعة بالمعنى، ولا شك أن نقلها بألفاظه هو الأتم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحتاطون في نقل الأحاديث بالمعنى، حديث مسعود وأنس رضي الله عنهم كانوا يحترزون، حتى إن ابن مسعود كان إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تغير رضي الله تغيرا كثيرا وأصابه خوف شديد، ثم يقال يقول فوقه أو دونه أو نحوه رضي الله عنه، مع أنه جائز، ومع أنهم رضي الله عنهم مع قوة علمهم بهدي عليه الصلاة والسلام وحفظهم لذلك ومعرفتهم بالعربية، إلا أنهم كانوا يحتاطون وكانوا يحتاطون بعض الحقيقة تخالف الشريعة، بل إن بعض الأخبار قد يكون الذين أشاعوها أناس يريدون صد الناس عن الدين والعياذ بالله وشين الشريعة من أخبار منكرة، أخبار لا يجوز أن يتلفظ بها، يعني ربما يقال رجل من عموم الناس، فكيف تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الأخبار المنكرة والموضوع. لكن ولله الحمد بقي لها الجهابذة منذ ظهور الوضاعين، وأيضا من أشباههم ممن لا مبالاة عندهم في الرواية. ولهذا لما ذكر لابن المبارك رحمه الله عن بعض الوضاعين وقال إن عبد الكريم بن أبي العوجاء أحد الوضاعين، وأنه والعياذ بالله قال في آخر حياته لقد وضعت، أو قيل لابن المبارك رحمه الله إن ابن أبي العوجاء يقول وضعت 4000 حديث أحلل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال، فقال ابن المبارك رحمه الله يبقى لها الجهابذة ينخلونها نخلا ينخلونها. والوضاعون لهم غرائب وعجائب، لكن الله يكشفهم سبحانه ويفضحهم، يفضحهم. حتى أن مرة بعض الوضاعين كان بعض الناس يتدارسون بعض مسائل العلم، بعض مسائل العلم ومسائل الرواية والانقطاع في الأخبار، فكانوا يتدارسون سماع الحسن من أبي هريرة، الحسن بن أبي الحسن أبوه يسار، اسمه يسار البصري، توفي سنة 110 للهجرة رضي الله عنه، وابن سيرين قرينه رحمه الله محمد بن سيرين رحمه الله عليهم جميعا، فكانوا يتدارسون سماع الحسن من أبي هريرة، فقال كل منهم يقرر ما بلغه من العلم، فتكلم عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة، سمع الحسن من أبي هريرة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ذلك. هذا الكذب الفاضح والعياذ بالله. وهذا أيضا يقع في بعض من يبالغ ومن يغلو ويتعصب حتى يعمي، حتى تعمى بصيرته والعياذ بالله. ويذكر عن بعض المتعصبين لأبي حنيفة رحمه الله وأنهم كانوا يتذكرون فضائل الشافعي، يتذكرون فضائل الشافعي، وفيه إنسان من جهة خراسان، ومعلوم تلك البلاد وقع فيها الوضع كثيرا والكذب، وكثير من البدع حصلت من المشرق. فتذاكروا فضائل الحسن، فقال هذا الوضاع روى حديث عن فلان عن فلان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يكون رجل من أمتي يقال له النعمان بن ثابت هو سراج أمتي، ويكون رجل يقال له محمد بن إدريس. من هو محمد بن إدريس؟ هو الشافعي. ورجل يقال محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، أضر على أمتي من إبليس. فهذه كله لا يكون في الحق إلا عن الغالب عن زندقة وإلحاد، وغالب الوضاعين الذين يقصدون الوضع السامج لا يكونون إلا زنادقة، الوضع السامج. لكن قد يقع أحيانا نوع من الوضع الذي يكون الوضاع جاهلا، أو من العباد الذين لا يميزون الأخبار ولا يعرفون، فتشتبه عليه الأخبار الصحيحة بكلام الناس، لا يميز هذا من هذا. وهذا هو معنى ما جاء عن بعض السلف رحمة الله عليهم، لعل مالك رحمه الله أنه كان يقول: إن الكذب يسرع إلى ألسنتهم، أو يجري على ما رأيت في الصالحين أكذب منهم، يعني أراد من انصرف للعبادة ولم يعتني بالعلم. والمراد بالكذب هو الإخبار عن الشيء، لأن الخبر في اللغة، الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف الواقع ولو لم يكن قصدا. هذا الكذب عند أهل السنة، كل من أخبر بشيء ولو كان خلاف الواقع ولو كان غير قاصد يسمى كاذب، معنى مخطئ. وهذا لغة قريش، يطلقون الكاذب والكذاب على من أخطأ لأنه خلاف الواقع. ومنه كذب أبو السنابل، كذب أبو محمد، وهذا جاء في عدة أخبار، يعني أخطأ. فالكذب هو الإخبار على خلاف الواقع وإن لم يكن متعمدا. يفسر لك ما جاء من بعض الأخبار: كذب فلان. وهذه لغة قريش أيضا، والنبي قرشي عليه الصلاة والسلام، فهو يتكلم بلغتهم. فالمقصود أنه الإخبار بخلاف الواقع. وهذا يقع لبعض الصالحين أن يخبر بأخبار موضوعة لا يقصد ذلك فيتكون كذبا. ولذا إذا قيل: هل في المسند أخبار كذب؟ نقول: إن نريد بالكذب هو الموضوع المختلق المصنوع فليس فيه شيء، وإن أريد بالكذب الذي أخطأ فيه راويه فهذا فيه منه. وقد نوزع في هذا، لكن أنه فيه بعض الرواة الذين يروي لهم أحمد رحمه الله ممن يكون ضعيف جدا، أو ربما يقع الكذب في خبر لا على سبيل القصد. وقد يروي أحيانا على سبيل الندرة بعض أئمة رحمة الله عليهم عن أناس متهمون، هذا يقع في سنن ماجة رواة عند رواة، كذلك في الترمذي رحمه الله وقع في رواة متهمون، بل بعضهم يعني رمي صراحة بالكذب. نعم. قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها. مثل ما تقدم في حديث أبي هريرة، وأن الحديث وأنه دال على أن الواجب مرة واحدة. قال: ولم تستطيعوا. وإذا كانوا لا يستطيعون فيكون عنة ومشقة، والله عز وجل لم يكلف إلا المستطيع، ولله الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الواجب مستطيع. ولم تستطيعوا أن تعملوا بها، الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. الحج مرة واحدة بشرطه، من زاد على مرة تطوع، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، يتطوع بما شاء من نوافل الحج، نوافل العمرة، كسائر النوافل الأخرى. وهذا الحديث حديث رواه المصنف رحمه الله، رواه أحمد والنسائي، واختار المصنف رحمه الله رواية النسائي لأنها من طريق عبد الجليل بن حميد ورواية الزهري رحمه الله، رواية أبي داود رحمه الله من طريق سفيان بن حسين عن الزهري، حديث رواه أبو داود لكن من سفيان بن حسين عن الزهري. تقدم لنا سفيان بن حسين رحمه الله أن روايته فيها عن الزهري ضعف، فتأيدت برواية النسائي رواية عبد الجليل بن حميد وهو لا بأس به، فتابع سفيان بن حسين. كذلك أيضا جاء بمتابعات أخرى عند أحمد من رواية سفيان الثوري عن الزهري عند أحمد، هذه متابعة قوية. كذلك سليمان بن كثير العبدي وهو رحمه الله ثقة لكن رواية عن الزهري فيها وهم، وأخوه محمد بن كثير، محمد بن كثير وسليمان بن كثير يروي عن الزهري لكن رواية عن الزهري أيضا فيها لين. الزهري إمام كبير عنه رواة كثيرون، ورواته طبقات رزين العقيلي. أبو رزين هذا قيل اسمه لقيط ابن عامر بن عامر، وقيل إنهما اثنان لقيط بن عامر ولقيط بن صبرة، ورجحه مسلم والدارمي جماعة من الحفاظ، وقيل إنهما واحد ورجحه البخاري رحمه الله وابن عبد البر وجماعة من الحفاظ المتأخرين، والأقرب أنهما واحد، والأقرب أنهما واحد، وأن من قال لقيط بن عامر فنسبه، من قال لقيط بن صبرة نسبه إلى جده، ومن قال لقيط بن عامر فنسبه إلى أبيه، لقيط لا بل لقيط بن صبرة بن عامر، لقيط بن صبرة بن عامر، ومن قال لقيط بن عامر نسبه إلى جده فهو لقيط ابن صبرة ابن عامر. وله روايات، له روايات رضي الله عنه، ومن حديث بالغ في الاستنشاق، خلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، هذا من أشهر الحديث رضي الله عنه، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أبو رزين وهو مشهور بكنيته، وهو الذي جعل الخلاف فيه لاشتهاره بكنية رحمه الله، فقيل إنهما اثنان والأقرب الله كما قال البخاري ورجحه كثير من الحفاظ الذين بعدها والأئمة كابن عبد البر وغيرهم أئمة أنهما واحد وليس اثنين، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وله حديث طويل في المسند، له حديث طويل جدا ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد رحمه الله ورضي عنه، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، يعني الارتحال، وفيه دليل على أن الحج لا يجب على المستطيع، فقال حج عن أبيك واعتمر، رواه الخمسة وصححه الترمذي. والحديث صحيح من رواية النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي عند الخمسة من هذا الطريق، وفيه دليل على وجوب الحج كما تقدم. والمصنف ساقه لأجل وجوب العمرة، أما وجوب الحج فهو مقطوع به الأدلة من الكتاب والسنة كما تقدم. ولهذا عقب بحديث أبي رزين بعد حديث ابن أبي هريرة بن عباس. والمصنف طبعا والمصنف كما لا يخفى كتابه في الأحكام، ولهذا لا يسوق الأدلة من الآيات، لأن المقصود أحاديث الأحكام، وهكذا المصنفون في الغالب يسوقون الأدلة من الأحكام، وبعضهم ربما يسوق بعض الأدلة من الآيات ويسوق بعدها الأخبار، لكن غالب المصنفين يسوقون الأدلة من الأحاديث كما تقدم. والمصنف رحمه ذكره لذكر العمرة، لأن نحن الظاهر في وجوب العمرة، وبعضهم قال لا دليل على وجوب العمرة من هذا الحديث، لأنه قال شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة، فإذا كان لا يستطيع الحج والعمرة فالحج لا يجب عليه أصلا، فكيف تجب العمرة؟ فكيف تجب العمرة؟ فقال لا دلالة في الحديث، لأنه شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة. فقول النبي حج على أبيك واعتمر ليس على سبيل الوجوب، لكن على سبيل إرشاد، لأن قال لا يستطيع الحج ولا العمرة، فليس فيه أمر بالحج فضلا أن يكون أمرا بالعمرة. وهذا في الحقيقة فيه نظر وتكلف في الرد، فالحديث ظاهر وبين في وجوب الحج، هذا واضح، وكون الحج واجب هذا لا يخفى على أبي رزين، لأن قال لا يستطيع الحج والعمرة لا يستطيع، ثم قرن العمرة معها ففهم أن العمرة واجبة على المكلف والحج واجب على المكلف المستطيع، لكنه لا يستطيع الظعن، ولقال ولا الظعن الارتحال، يعني لو حمله على الإبل وشده ربما ضره، كما في الرجل الذي سأل ولو شددته خشيت أن يموت، لفظ الآخر لما سأل عن أمه ولو شددتها خشيت أن أقتلها، يعني شدها على الرحل قد يهلكها، لأنها لا تتحمل شد على الرحل مع طول المسافة تهلك. فالمعنى هل يجب عليه الحج؟ المعنى أنه مستطيع للحج بماله، أو أنه هو يتبرع عنه، وهذا واضح من قول لا يستطيع الحج والعمرة الضعن من جهة أنه لا يستطيع الوجوب. أما مسألة وجوب المال أو حصول المال هذا أمر آخر، لكن الحديث ظاهر أن أبا رزين رضي الله عنه سأل عنهما، إذ كيف قرن الحج مع العمرة إلا من علمه أن العمرة واجبة، فما دامت العمرة والحج واجب مستطيع فالعمرة واجبة، لكنه سأل عن أمر آخر الله أعلم، هل هو أنه يجب عليه أن يشده على الرحل ولو ضره ولو كان لا يستطيع، وأن الاستطاعة هنا كل من أمكنه الوصول ولو شق عليه، أو أنه سأل لأن الحج أنه يجد المال الذي يمكن أن يحج به لكن هو لا يستطيع حج بنفسه، فهل أحج عنه أو نحو ذلك، فالسؤال عام والله أعلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال حج عن أبيك واعتمر، إما أن يكون قادرا على المال فيجب عليك أن تحج، فيجب عليه الحج بماله، وأنت عليك أن تحج عن أبيك، فأنت حق الناس بالحج عن أبيك، كذلك أيضا العمرة تجب عليه لهذا. وهذا بين كما تقدم من كونه ذكر الحج والعمرة وبين أنه لا يستطيع، فمفهومه أنه مع الاستطاعة يجب الحج والعمرة، أما في الحج هذا مقطوع به، أما في العمرة فمنها خصوص هذا الحديث، وكما سيأتي أيضا من أحاديث أخرى، إذ الصحابي كلامه عربي واضح بين أنه أراد أن يسأل ما الذي يجب عليه، ما الذي يعمله تجاه عمرته خصوصا التي لا يستطيع أداءها. ولهذا كان دليلا واضحا، دليلا ظاهرا، إن لم يكن دليلا بينا مقطوعا به فهو دليل ظاهر، أقل الأحوال يكون ظاهرا في وجوب الحج كما مذهب أحمد والشافعي خلافا لأبي حنيفة ومالك رحمة الله عليهم. وسيأتي مزيد بيان في الذي بعده إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، هل على النساء مثلها؟ قال: نعم، عليهن بما قتال فيه الحج والعمرة. رواه أحمد بن ماجه وإسناده صحيح. نعم، حديث عائشة رضي الله عنها إسناده صحيح كما ذكر المصنف، وفيه وجوب الحج والعمرة. قد تكلم بعض العلم في هذه الرواية، والمصنف رحمه الله لم يلتفت إلى هذا وصحح إسناده، وهو الظاهر، لأن ولاية محمد بن فضيل بن غزوان الضبي عن حبيب بن أبي عمرة عن عمرة عن حبيب عن عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وساق الحديث: هل على النساء؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. بعض أهل العلم عله بأن البخاري أعرض عن هذه الرواية ولم يذكرها في قول عائشة: نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. لكن بعض ضبطه لكن بالاستدراك، والأحسن والأكمل في الفائدة والأكمل في الجواب لكن خطاب النشوة أفضل الجهاد حج مبرور. فقول لم يذكروا هذا لا يضر، هذا يقع كثيرا في الروايات، قد يكون الحديث جاء بواقعتين، وقد يكون بعض الرواة ذكر هذا الحديث وحفظ بعضهم هذا كاملا وبعضهم حفظه ناقصا. وهنالك أيضا أسباب أخرى لزيادات بعض الرواة على بعض. والحديث في البخاري إن كان هو نفس هذا الحديث الذي سبق: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، من رواية عبد الواحد ابن زياد وخالد بن عبد الله الواسطي عن حبيب بن أبي عمرة بدون ذكر العمرة، وجاء أيضا من رواية جرير بن عبد الحميد عند النسائي أيضا بغير ذكر العمرة، يعني ذكر العمرة. وجاء أيضا من رواية معاوية بن إسحاق عن عائشة أيضا بغير ذكر العمرة، متابعة لحبيب بن أبي عمرة بغير ذكر عند النسائي بغير ذكر العمرة. ومحمد بن فضيل رحمه الله ساق الحديث: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه. ثم هذا الحديث في الحقيقة يظهر أنه غير ذلك الحديث، لأن عائشة في ذلك الحديث قالت: نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: كنه. هنا قال: هل على النساء من جهاد؟ هل على النساء؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وفي ذلك الرواد وذلك اللفظ: نرى الجهاد أفضل العمل، وإن كان السياق متقارب لكن لفظ الحديثين مختلف، فيبعد أن يقال إنه حديث واحد، وإن كان من طريق واحد فيحتمل أنه يعني قصة واحدة، وأنها قالت: نرى الجهاد أفضل العمل، فهل على النساء من جهاد كما قالت أفلا نجاهد. وقد يكون هو ظاهر، هذه هو الظاهر، وأن بعضهم مختصر وبعضهم رواه تاما. ومحمد بن فضيل بن غزوان الضبي ثقة رحمه الله، وما رمي به من التشيع فإنه لا يثبت عنه، بل كان يتبرأ ممن لا يترحم على عثمان رضي الله عنه. ومعلوم حتى إن التشيع عند المتقدمين ليس التشيع المعروف، التشيع عند يعني بعضهم بعض السلف يقع احيانا كلمه انه متشيع، فينبغي ان يعلم حينما يذكر في تراجم بعض السلف ذكر انه متشيع لا ان ما يسمى التشيع الان، مع ان مسمى التشيع الان في الحقيقه هو الرفض، هو الرفض بل والغلو في الرفض، لكن عند المتقدمين هو تقديم علي على عثمان، وهذه مسألة خلافية لا تبديع فيها كما نص على ذلك أبو العباس وغيره في الواسطية لا تبديع فيها، وهو المفاضلة بين علي، هذا قول معروف للسلف والجمهور على أن عثمان أفضل من علي، وحتى قال بعضهم من لم يربع بعلي فهو أضل من حمار أهله، وذكروا أهله، هذا هو الصواب، لكن لا شك أن بعض السلف قال ذلك، وهو إحدى الروايتين عن سفيان الثوري رحمه الله، وهي ليست من مسائل التبديع، وإن كان الصواب أن عثمان أفضل من علي ويليه علي رضي الله عنهم جميعا، فهذا هو التشيع الذي يقع ذكره في بعض كلام السلف، وإن كان قد يقع عندهم شيء من الغلو بل والاحتراق والعياذ بالله. فحمد الفضيل ثقة رحمه الله وله رواية في الصحيحين وهو ضابط ومتقن رحمه الله عليه، وهذه زيادة لا تعتبر مخالفة، زيادة في حكم ليست بل زيادة موافقة للأخبار الأخرى لحديث أبي رزين المتقدم، ثم هذه الزيادة أيضا موافقة لما صح عن ابن عمر وابن عباس، روى البخاري معلقا مجزوما به عن ابن عمر رضي الله عنه قال ما من عبد إلا وعليه حج وعمر، يقول ابن عمر، وابن عباس قال إنها لقرينتها في كتاب الله، وجزم البخاري بوجوب الحج بوجوب العمرة رحمه الله، وهذا القول من هذين الصحابيين وهما تأخر، ابن عمر مات 73 وابن عباس 68، وشاهد الصحابة وكانوا يفتون بهذا الشيء واشتهرت فتواهم، وهذا القول يعني حجة في هذا الباب من جهة ظهوره واشتهاره وانتشاره، وأنهم يقولون بهذا القول ووجوب العمرة، وأنها وظهر قليل قول ابن عباس قليل وتوفي كتاب الله ظاهره أنه يرى الوجوب، أنه يرى الوجوب، ولهذا صدر البخاري رحمه الله بهذه الترجمة بهذين الأثرين عن هذين الصحابيين الجليلين رضي الله عنهم. ثم أيضا صح عن عمر الخليفة الراشد رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا بعد هذا حينما جاء الصبي بن معبد وأحرم بالحج والعمرة فأنكر عليه بعض الناس، فجاء إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين إني رأيت الحج والعمرة مكتوبين علي، شوف مكتوبين الحج والعمرة مكتوبين أي مفروضين، ف يعني قال ما معنى أنكر علي بعض الناس، فقال عمر أصبت السنة، أصبت السنة، فالمعنى أن السنة أن العمرة مكتوبة، وأن عمر يقول إن السنة تقول إن العمرة مكتوبة، أو أن النبي يقول إن العمرة مكتوبة بمعنى بهذا المعنى يعني، ولهذا قال أصبت السنة، وهذا من إنسان اعتمر لا يحتمل أن يقال لعله كذا، لا حج واعتمر وقال رأيته مكتوبين عليه، المعنى أنه واجبة، ولو نازع إنسان في قول السنة يكفي أنه قول عمر رضي الله عنه مع بقية الصحابة، وقول الصحابة السنة هذا مرفوع، قول الصحابة السنة ونحو أمرنا حكم الرفع ولو قاله بعد النبي بأدهر بأعصري على الصحيح وقول أكثر، هذا حكم مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا دليل واضح بين أدلة، هناك أدلة أخرى تدل يعني فيها دلالة لكن ليست بذاك لكن يستأنس بها، منها قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، ومنها قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، حج البيت، وقالوا إن الحج في اللغة هو القصد، هو القصد. وصح عن عمر رضي الله عنه كما عند البخاري معلقا أنه كانوا إذا وضعوا السروج, وضعوا السروج سروج الرحال من الجهاد, إذا وضعوا السروج قال للناس شدوا الرحال للعمر للحج فإنه أحد الجهادين, شدوا الرحال فإنه أحد الجهادين. والحج والقصد المقصود أن وجوب العمرة ظاهر من هذه الأدلة كما تقدم, وسيأتي أيضا مزيد بيان في الحديث الأخرى. فهذا الخبر واضح في قوله نعم عليهن, وعلى تقتضي الوجوب, عليك هذا الشيء أي يلزمك عليك هذا الشيء, جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة, الحج والعمرة هذا هو الجهاد الواجب, هذا هو الجهاد الواجب. ثم من جهة المعنى فالعمرة جهاد, وجهاد النساء الواجب هو الحج والعمرة. أما جهاد الكفار فهو ليس جهادا واجبا على النساء, إنما يجب إذا تعين عليهن, حينما يتعين على عموم المسلمين إذا حصر المسلمون وجب الجهاد على كل إنسان, الرجل المرأة والحر والمملوك كل يدفع عن حرمات المسلمين بما استطاع. ولهذا كان النساء الصالحين, لأن الجهاد واجب وجوب كفائي في الأصل, وجوب كفائي, وإذا كان واجبا وجوبا كفائيا فيجب على الرجال دون النساء. إنما يستحب للنساء أن يصحبن المجاهدين لإعانتهن, وقد تكاثرت الأخبار عن نساء الصحابة رضي الله عنهن, عن أم سليم وأم عطية وكذلك الربيع بنت معوذ رضي الله عنه, أنهن كن يخرجن في الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت أم سليم كما في صحيح مسلم أنها كانت تخرج ونسوة من الأنصار فيغزي في الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم يسقين الجرحى ويداوين المرضى. وكذلك أم عطية قد غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخدمهم وأهيئ طعامهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. وكذلك أيضا الربيع بنت معوذ في حديث أم عطية في صحيح مسلم, كذلك حديث الربيع بنت معوذ البخاري أنهن كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنداوي الجرحى والمرضى ونخدمهم. وفي صحيح مسلم عن أم سليم رضي الله عنها أن أبا طلحة زيد بن سهل زوج أم سليم رأى معها خنجر فقال يا رسول الله ألا تنظر إلى أم سليم؟ قال يا أم سليم ما هذا؟ سأل عن هذا. قالت يا رسول الله أردت إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم, يعني للدفاع. وهذا يبين أن حال الدفاع يلزمها لو أنه اعتدى على أحد, مثل ما لو غزا أو اعتدى المشركون على المسلمين في بلادهم وغزوهم فيتعين على كل أحد الدفاع عن حرمات المسلمين. فقال عليهن, يعني الواجب عليهن جهاد لا قتال فيه, جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وهذا يدل الدالة على وجوب العمرة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الأعمال الأوقات قال إيمان بالله وبالرسول, فقال ثم ماذا؟ قال ثم القتال في سبيل الله, قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور متفق عليه, فهو حجة من فضل لم يحج على أن تصدق. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل. هذا الخبر جاء في معنى عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الأعمال أو أي العمل أفضل. وكان الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الأعمال، مثل ما تقدم في بعض الأخبار أن همتهم رضي الله عنهم في ما يحصل به دخول الجنة في الأعمال الصالحة وأعمال البر والخير، كانوا يسألونه أي العمل هون، أسألك عن شيء يدخل الجنة أدخل به الجنة وما أشبه ذلك من المسألة، دلني على عمل يدخلني الجنة، هكذا كان سؤالهم، وهكذا كان طلبهم الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام، أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وبرسوله. هذا يبين أن الإيمان عمل، أن الإيمان عمل، وأن القول عمل، لأن الإيمان بالله ورسوله هو الشهادتان والإقرار، فتبين أن نفس الإيمان عمل وأن نفس القول عمل، إيمان بالله شهادة أن لا إله إلا هو، ورسوله شهادة أن محمد رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، الأعمال تشمل الأقوال، فيدخل في قوله إنما الأعمال أي والأقوال، لأن الإنسان حينما يقول قولا لا بد من النية حتى يترتب عليه موجبه، فلو كبر بغير نية لا يكون عملا مقبولا، لو مثلا صلى بغير نية وقرأ بغير نية لا يكون عملا مقبولا ولا عملا صحيحا، وهكذا في سائر العقود والشروط التي تجري بين الناس لا بد من النية، فقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال يدخل فيه الأقوال، وهذا في تصرف أهل العلم حينما يفرعون محل اتفاق في اشتراط النية في القول، فالقول داخل في العمل، إيمان بالله ورسوله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأني رسول الله كما في الصحيحين، ويقيم الصلاة ويؤتي كما في صحيح ابن عمر ومن حديث أبي هريرة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، هنا قال إيمان بالله ورسوله، فدل على أنه هو الشهادتان، وأن من قالهما فإنه إيمان ظاهر إسلام ظاهر، ويدلل على صحته بعد ذلك إذا كان التمز، إذا التزم بحقوق الإسلام وحقوق الإيمان، فإن ظهر ما يخالف عوقب ما يعاقب به أمثاله بحسب مخالفته، ولهذا قال إلا بحقها، إلا بحقها، قال ولفظ إلا بحق الإسلام، أي الأعمال أفضل، مثل ما جاء أي الإسلام أفضل، ولفظ أي المسلم أي المسلمين أفضل، حديث أبي موسى قال في بعضها قال تطعم الطعام وتقرأ السنة على من عرفته ومن لم تعرف، في لفظ آخر من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهنا قال إيمان بالله ورسوله، وفي الصحيحين من حديث أبي ذر إلى أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله والجهاد، ثم قال قلت ثم أي، قال قلت أي الرقاب أفضل، قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، قلت فإن لم أصنع، قال تستعين صانعا أو تصنع لأخرى، قلت فإن لم أفعل، قال تكف شرك عن الناس فإنه صدقة منك على نفسك. وفي حديث مسعود في الصحيحين أن النبي عليه سئل أي العمل أفضل، قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي، قال ثم بر الوالدين، قلت ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله، وهنا ذكر الحج عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث الآخر أنه حديث أبي هريرة بحديث بإسناد صحيح عند الحميدي أنه سئل أي العمل أفضل، أنه عليه الصلاة والسلام ذكر أن أفضل العمل أو قال أفضله من خرج إلى بيت من بيوت الله يقضي فريضة من فرائض الله، ثم من خرج غازيا، ثم من خرج حاجا، أفضل العمل من خرج إلى بيت من بيوت الله يقضي فريضة من فرائض الله، ثم من خرج غازيا، ثم الحج، ثم الحج. وجاء أيضا في حديث آخر أيضا عند أحمد رحمه الله من حديث ماعز أنه ذكر بعد ذلك الحج وقال: وحجة برة تفضل سائر العمل كما بين مطلع الشمس إلى مغربها، وهو حجة برة، حجة برة هنا، نعم هنا قال حج مبرور، فالأخبار يفسر بعضها بعضا. واختلف العلماء في سبب اختلاف جواب النبي صلى الله عليه وسلم لمن يسأله عن أفضل العمل، وهذا يظهر والله أعلم بحسب اختلاف السائلين، بحسب اختلاف السائلين، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في لا تسير امرأة مسيرة يوم، مسيرة يوم إلا مع محرم، صحيح من حديث أبي هريرة، وقال مسيرة ثلاثة أيام في الصحيحين من حديث عمر، وقال مسيرة يومين من حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين. تقدمت هذه الروايات، مسيرة مرين عند أبي داود، ومسيرة ثلاثة أيام عند الطبراني. فقالوا لعله بحسب من يسأل أو من يخبره النبي عليه السلام، وأن هذه المرأة من هذه المسافة أو تسأل عن هذه المسافة ونحن. فلهذا كان جوابه عليه الصلاة والسلام بحسب اختلاف السائلين. فالحديث الأول المعنى في كل سفر، وهذا المعنى أن الجواب يختلف بحسب حال السائل، فتارة يقول هذا العمل أفضل، إن كان الشخص له همة في الجهاد أجيب بالجهاد، إن كان له همة مثلا في الصوم أجاب بالصوم، لما سأل أي العمل أفضل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، مع أنه ذكر في الحديث الآخر قال الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. أما مسألة فضل الأعمال وأي الأعمال أفضل، فهذه وقع فيها خلاف بين العلم، وبسطه ابن مفلح رحمه الله في كتاب الفروع بسط عظيم رحمه الله، وذكر آثارا وأخبارا وبحثا نفيسا في كتاب الفروع رحمه الله، لعل في أوائل كتاب الصلاة أو بعد ذلك، وراجع كلامه رحمه الله على اختلاف أهل العلم. وجمهور العلماء على أن أفضل العمل، أفضل الأعمال هو طلب العلم، أفضل النوافل طلب العلم، هذا عند جمهور العلماء، حكاه عدة من العلم أن طلب العلم هو أفضل النوافل. لكن مع ذلك على المسلم، ما معنى هذا؟ معنى ليس معنى ذلك أنه يضيع سنه، لا، المعنى أنه يجتهد في العمل الفاضل ثم يكون له نصيب من غيره. مثل لو قيل مثلا أفضل العمل الصلاة، أفضل العمل الصلاة أو الصوم، ليس من ذلك أنه يعرض عن نوافل الصلاة عن نوافل الصوم، لا، مقصود أنه يكون إكثاره من النوافل ثم له نصيب من النوافل، من نوافل الصوم، فلا يترك النوافل المتأكدة مثل أو خاصة التي تكون تابعة للصوم الست وعرفة وعاشوراء، وإن تيسر له أيضا أن يصوم بعض الأيام مما يسر الله له فهذا حسن، ويكثر من النوافل إذا لم يستطع الجمع بين هذا وهذا، والغالب الإنسان قد يشق على الجمع، لكن إن كان له ميل أو قلنا هذا أفضل فيكثر من هذا، يكثر من هذا وله نصيب من هذا. وهكذا مثلا الحج، وهكذا مثلا الصوم، كذلك في طلب العلم صرف وقته في طلب علم أفضل من صرف وقته مثلا في كثرة النوافل، لأنه كما قال إذا طلب العلم له ولغيره كما قال أحمد رحمه الله، وإذا صلى النوافل فلنفسه، فلنفسه، لكن عليه لا يضيع النوافل خاصة الرواتب وما يسر الله سبحانه وتعالى من أعمال الخير. فهذه أمور بينها العلم ونبه عليها. وأيضا هنالك مسألة نبه عليها ابن القيم رحمه الله، وهي ما يسميه وظيفة الوقت. وظيفة الوقت هي الأفضل على الإطلاق، وإن كان يعني على الإطلاق ما لم يكن شيء متعين، بل قد تكون أحيانا مقدمة على المتعين، أحيانا قد تكون مقدمة على الواجب العيني وظيفة الوقت، وظيفة الوقت هذه أفضل العمل على كل حال. إيش معنى وظيفة الوقت؟ يعني العمل الذي يتعين عليك فعله أنت، أنت مخاطب به، ليس غيرك حاضرا حتى يؤمر به أو حتى يؤدي، أو أنك أنت الذي تحسنه. مثل سقط أخوك غريق وأنت لتحسن السباحة وإخراجه، الآن يجب عليك أن تنقذه. تقول طيب الآن الصلاة المفروضة حاضرة، نقول لا، أنت الآن في جهاد، في جهاد عظيم، وإنقاذ لأخيك المسلم وحفظ النفوس مقدم على العبادة، مقدم على عبادتك البدنية، ولذا تسقط عنك كثير من العبادات لضعفك. صل قائما فإن لم تستطع فقاعد، لو شقت عليه الصلاة قائم صل قاعد. فكيف إذا كان الأمر يتعلق بأخيك تخشى عليها؟ يسمي وظيفة الوقت. وكذلك لو كان عمل مفضول فحصل لك ظرف تؤدي هذا العمل، فهذا العمل أفضل. نزل بك ضيف أفضل من صلاتك، أفضل من صومك، لو كنت مصليا صائما، مصلي صائم، إنسان يصلي وهو صائم، فنزل به ضيف. السنة أن تلتفت لضيفك وأن تقبل عليه وأن تشاركه الطعام، لأنه ربما لا يأنس ولا يرتاح حتى تشاركه. لك أجر الصلاة، لك أجر الصوم، وأجر الضيافة. ليس معنى لا يحصل لك الجميع، الجميع حاصل لك. مثل ما تقدم لو أنك أنقذت الغريق يكتب لك أجرك تام الذي تركته لله، لأنك تركته لله، ما تركته لهوى ولكسل. ولذا روى البخاري رحمه الله معلقا مجزوما به من حديث أنس، يقول أنس رضي الله عنه: حاصرنا تستر عند الفجر، قريب من الفجر، الفجر الآن بيطلع، فكان بعضنا يعني على الأسوار وبعضهم قريب من الأبواب، ولو تأخروا عن مهاجمة الأعداء لفات الفتح ولو صلوا. قال: ففتحناها وطلعت الشمس ولم نصلي الفجر، ما صلوا الفجر، فصليناها بعد طلوع الشمس، فهي أحب إلينا من كذا وكذا، للدنيا وما عليها، ما صلوا إلا بعد طلوع الشمس. مع أن جمهور العلماء يقولون يجب أن يصلوا ولو كانوا راجلين، ولو كانوا راكبين، يقول يصلون يؤمنون بالروح، هذا قول الجمهور. لكن القول الصحيح أنه إذا لم يتمكن صلوا ولو يؤخروا. ولهذا يقول بعض العلماء أهل الجهاد: من عاين الجهاد وواجه الأعداء وسمع صليل السيوف فوق رأسه ورآها علم كيف يكون الحال، وأنه قد لا يمكنه أن يصلي حتى إيماء، حتى لا إيماء لا يمكنه. ولهذا ومع أبي موسى في عهد عمر رضي الله عنهم لم يصلوا إلا بطمع الطلعش وهم مستيقظون، فدل على أنه يجوز التأخير. واستدلوا به على أن صلاة الأحزاب، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام العصر بعد المغرب، كانت بعد نزول آية صلاة الخوف، وهذا هو الصحيح، أنه يجوز أن تصلى صلاة الخوف بعد خروج وقتها حتى مع المجموعة، على الصحيح يجوز. وهذا هو ظاهر اختيار البخاري، واختيار بعض علماء الشام مكحول، والأوزاعي جماعة من علماء الشام وقال الشام الكبار رحمه الله عليه، وإن كان خلاف قول الجمهور يجوز تأخيرها كما تقدم لأجل تحصيل أجلها المصر. ما هو الشاهد؟ الشاهد أنهم أخروا الصلاة لحضور وظيفة الوقت الواجبة المتعينة التي لو تركت لحصل مفسدة، أو أن الأعداء ربما تمكنوا منهم، خاصة أنه حينما يصلي مثل هذه الحال لا بد أن يشغل بعض الشيء، وقد لا يؤدي صلاته، وفي الغالب أنه لا يعقلها. قال نعم، قال إيمان بالله ورسوله. أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. إيمان بالله كما تقدم هو شهادة لا إله إلا الله وبرسوله عليه الصلاة والسلام، وهما الركنان العظيمان وأعظم أركان الإسلام. فقال ثم ماذا؟ ثم الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وهذا في الجهاد المتعين، قول ثم الحج هذا في الجهاد المتعين، إذا تعين الجهاد، أو يحمل على حج التطوع، على حج التطوع حينما نقول إن الجهاد في هذه الحال مقدم، الجهاد المتعين مقدم على حج التطوع، حج التطوع. أما حج الواجب واجب على كل حال حينما يكون مستطيعا. وقول ثم الجهاد هذا يعني ثم الإكثار من الجهاد، وذلك أن الجهاد لا يجب في الأصل، وهذا هو المراد، المراد الجهاد التطوع، لأنه لا يجب في الأصل، إنما يجب بعار، ووجوبه وجوب كفائي، فإذا حصل به من يكفي سقط عن البقية. ثم حج مبرور، الحج المبرور هو الذي بر صاحبه. اختلف الحج المبرور، جاء هنا عند أحمد هو إطعام الطعام وبذل السلام، لكنه حديث ضعيف، والأظهر أن هذا من ضمن بر الحج، ولهذا تقدم أيضا معنى في رواية أخرى عند أحمد في نفس هذا الحديث، وهو أنه سئل أيضا عنه قال إيمان بالله ورسوله ثم الجهاد ثم حجة مبرورة تفضل سائر العمل كما بين طلوع الشمس إلى غروبها. حجة مبرورة بنفس هذا الحديث، حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة هذا. وبر الحج، البر هو الاتساع في الخير، هذا الأصل، معنى أنه يتسع في الخير، ومن اتساع في الخير هو أن يجتنب محظورات الإحرام، وأيضا عمل الخير حتى يكون حجه بر، لأن البر والبر والبر كلمات معانيها متقاربة، ولهذا يقال بر الوالدين، بر الوالدين يعني الاتساع في خدمتهما والقيام عليهما والإحسان إليهما، مأخوذ من البر ضد البحر، لأن البر يكون متسعا واسعا، ومنه البر، حب البر سمي برا لكثرة منافعه، حب البر لكثرة منافعه. فلهذا بر الحج هو الاتساع في عمل الخير. قال حجة مبرورة. وفي الصحيحين من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدهما، فلم يرفث ولم يفسق، هذا أيضا فيه نفي الرفث، وما يتعلق بخطاب النساء ونحو ذلك. ولم يفسق، والفسق هنا فسوق القول والعمل من الغيبة والنميمة وكذلك الإيذاء والتعدي ونحو ذلك، سائر الفسوق. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، كره الكفر والفسوق والعصيان، فهو شامل لجميع المعاصي. ولهذا يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها، فالفسوق هو الخروج عن أوامر الشريعة، والبر ضده، البر ضد الفاسق، حج مبرور. وهذا هو الأظهر أن يفسر بمثل هذا، متفق عليه. قال وهو حجة لمن فضل نفل الحج على نفل الصدقة. وهذا فيه خلاف، أيهما أفضل؟ أن الإنسان يحج بالمال الذي عنده أو يتصدق به. الأظهر والله أعلم أنه تارة يكون نفل الحج أفضل، وتارة يكون نفل الصدقة أفضل. وإن كان الحج عمل عظيم، عمل عظيم، لكن يختلف بحسب النفل. مثل إنسان يريد أن يتصدق بمال يسير، يعني عنده مال يسير يتصدق به، ويمكن هو قريب من مكة، ويمكن أن هذا المال يكفيه على قلة يحج، لا شك أن حجه أفضل، لأنه مال يسير قد لا يقيم حاجة الفقير، وحاجة هذا الفقير يمكن أن يقضيها غيره. لكن لو كان عنده مال عظيم يمكن يعني يحج ويتسع في الحج ويرفع نفسه في الحج لكثرة ماله مثلا، لكن قلنا له أنت ما دام حج تطوع فربما يكون الصدقة أفضل، حينما يكون هذا المال يتسع به في الصدقة على أناس محتاجين من أهل الحاجة وضروهم كثيرون، فصدقته أفضل لكثرة هذا المال ولكثرة النفع. أيضا ربما يكون المال قليل وحجه تطوع، وعنده إنسان مضطر يحتاج إلى طعام، مضطر شديد الضرورة إلى هذا الطعام له ولأولاده، وإن لم يعطى يحتاج أن يبحث عن من يسلفه ويدينه، لكن قد يجد وقد لا يجد في حال ضرورة، يكون إطعامك هذا المسكين وإعطاه أفضل لأنه إنقاذ لنفسه. ولهذا لا نقول قاعدة النفل المتعدي أفضل، هذه قاعدة ليست صحيحة الإطلاق على طريقة القواعد التي ربما يكون فيها بعض الانخرام وأنها لا تكون مضطردة، كثير القواعد لا تكون مضطردة، والقواعد قد تكون أغلبية وقد يكون الخارج منها أحيانا أكثر فتكون في الجملة قاعدة من القواعد. لهذا نقول أحيانا يكون النفل المتعدي أفضل وهذا كثير، وأحيانا يكون النفع القاصر أفضل. ولهذا الإيمان بالله ورسوله من أجل الأعمال وهو سبب النجاة من الخلود في النار، نعم، ولهذا حجة لمن فضل نفل الصدقة على نفل الحج على نفل الصدقة، لكن التفصيل هو الأظهر كما تقدم. نعم.